إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم مع كل فريضة نافلة من جنسها لتكون جابرة لما قد يكون وقع فيها من خلل، ومتممة لما قد يكون فيها من نقص، ومن ذلك الصيام. فقد شرع الله بعد فرضه نوافل متنوعة، ومن حكمة مشروعية النوافل أيضا أن الله تعالى ينوع لعباده العبادات لتسهل عليهم وليغتنموا الفرص للتقرب إليه سبحانه بما يناسبهم ويسهل عليهم. ومن ذلك ما شرعه من أنواع الصيام المختلفة في أيام السنة. الله تعالى قد شرع لعباده فروضا وألزمهم بها من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه طاعات واجبة لا مناص للعبد من أدائها والقيام بها، وفق ما شرع الله تعالى يثاب على فعلها إذا أداها امتثالا لأمر الله، كما أنه مستحق للعقوبة إذا تركها، وهذا شأن كل واجب شرعي. وشرع لنا أيضا سننا وتطوعات ونوافل تسد نقص الفروض والواجبات وتزيد من الأجور والحسنات، ورغبنا فيها وحضنا على القيام بها من غير إلزام. فمن قام بها وأداها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واحتسابا للثواب من الله سبحانه وتعالى أجر وأثيب على ذلك، ومن تركها فقد حرم نفسه من ذلك الثواب ولا عقوبة عليه. وهذا هو حكم المستحبات والمندوبات الشرعي. ومما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من النوافل والسنن صيام التطوع، مبينا ما يترتب عليه من الأجر العظيم، وجعله متفاوتا في الأشهر والأيام، مختلفا في الكيفية والأداء، ليدرك المؤمن ما يستطيع منه. فقد لا يستطيع الصوم التطوعي في شهر معين بسبب مرض ونحوه، ويجد الفرصة مهيئة له في شهر آخر أو مناسبة أخرى. ومن هذه النوافل أولا ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من صيام ستة أيام من شهر شوال، مخبرا أن صيامها بعد صيام رمضان يعدل صوم الدهر. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وبيان ذلك أن رمضان كما هو معلوم 30 يوما، فإذا أضيف إليها 6 أيام من شوال صارت 36 يوما، والحسنة 10 أمثالها، فتصبح 360 يوما، وهذا تمام العام. ولا يلزم صيام هذه الأيام 6 من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، وإنما يجوز في أول الشهر وأوسطه وآخره، ويجوز صيامها متتابعة أو متفرقة، فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. ثانيا مما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صومه، صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصوم فيهما. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فأخبر أنه اليوم الذي ولد فيه وأنزل القرآن عليه فيه، مما يدل على تعظيمه صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. ومما يزيد الفضل في صيام هذين اليومين، يعني يوم الاثنين ويوم الخميس، أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وهذا الحديث رواه مسلم بغير ذكر الصوم. ثالثا، سن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وذكر النووي رحمه الله أن الأفضل صومها في الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح المشهور هو الأول، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فيؤيد هذا الرأي ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. أخرجه الترمذي وحسنه، وقال الألباني: حسن صحيح. ويؤيده أيضا ما رواه قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. أخرجه أبو داود. ولا يتعين صيام أيام البيض بعينها، بل هي الأفضل، وإلا فللمسلم صيام ثلاثة أيام من أول الشهر أو آخره. ويعضد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قالت: فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. أخرجه مسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد المحافظة على صيام أيام البيض سفرا وحضرا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. أخرجه النسائي بإسناد حسن. رابعا، مما يسن صيامه أيضا تسع ذي الحجة فقد حث صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في عشر ذي الحجة، وأخبر أن العمل فيها أحب إلى الله من العمل فيما سواه، والصوم من أجل الأعمال وأفضلها، ففعله في هذه الأيام أولى وأحرى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري. والصوم هنا يختص بالأيام التسعة دون العاشر من ذي الحجة، لأنه يوم العيد ويوم عيد النحر الذي يحرم صيامه. فما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على بذل الجهد والعمل الصالح في هذه العشر بعامة، وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة. خامسا، ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث تحث المسلمين على صيام يوم عرفة بخاصة، ولا شك أنه ليس كغيره من أيام العشر، فصيامه يكفر السنة الماضية والباقين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. الحديث رواه مسلم. وصوم يوم عرفة مسنون لغير الحجاج، أما الحجاج فلا يسن لهم ذلك، بل الأولى عدم الصيام ليتقووا على العمل الصالح والعبادة من الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن في ذلك المكان الطيب المبارك. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد بسط لهذه الأمور المجملة. سادسا، ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من صيام شهر الله المحرم، مبينا أنه أفضل الصيام بعد رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. سابعا، صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم الذي صامه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. متفق عليه. وصوم يوم عاشوراء مكفر للسنة التي قبله. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. ومن أراد صيام يوم عاشوراء فينبغي أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولا يصومه منفردا، لأن فيه أي في صيامه منفردا موافقة لليهود، ونحن أمرنا بمخالفتهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن بقي إلى السنة الآتية ليصومن التاسع مع العاشر. فينبغي أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولا يصومه منفردا، لأن في صيامه منفردا موافقة لليهود، ونحن أمرنا بمخالفتهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن بقي إلى السنة الآتية ليصومن التاسع مع العاشر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. فالأفضل والأكثر اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصوم المسلم مع العاشر، إما التاسع وإما الحادي عشر. ثامنا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أياما كثيرة من شهر شعبان. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. تاسعا، هذا جانب مما يسن صيامه لكل مسلم، ومن كانت لديه قدرة وأراد الزيادة على ذلك فله أن يصوم يوما ويفطر يوما. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته قوله: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عاشرا، الرسول صلى الله عليه وسلم قد سن الصيام لكل شاب لم يتزوج ولا يستطيع القيام بأعباء الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة القدرة على الزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء أي قاطع للشهوة ومخفف لها. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. صيام التطوع أنواع كثيرة، وهذا بعض بسط لما مر إجماله. سنية صيام ستة أيام من شوال. صيام ستة أيام من شوال سنة حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وهي بالنسبة لرمضان كالسنة الراتبة بالنسبة للصلاة المفروضة، فليكن حرصنا على صيامها كبيرا. وينبغي علينا حث أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا على صيامها، ليتم لكل منا بفضل الله تعالى فضل صيام عام كامل، ومن حافظ عليها كل عام كان ذلك مثل صيام الدهر، وذلك من واسع فضل الله ورحمته بهذه الأمة الشريفة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أوسع لها العطاء والجزاء وإن قل العمل. ومن المسائل المتعلقة بصيام ست من شوال ما يلي: يتوهم بعض الناس أن من صامها عاما لزمته كل عام، فلذلك يتقاعس عن صيامها حتى لا تجب عليه بعد ذلك، وهذا كلام باطل لم يقله أحد من أهل العلم ولا دليل عليه، بل هو قول ألقاه الشيطان في بعض الأذهان وأذاعوه لأمثالهم من أهل الجهل ليقعدهم عن هذه السنة المباركة. من شرع في صيام يوم من الست ثم بدا له أن يفطر لأمر عرض له فلا بأس بالفطر، لأن صوم التطوع يجوز قطعه ويصوم بدلا عنه يوما آخر بخلاف صوم القضاء، فمن شرع فيه لم يجز له قطعه إلا بعذر شرعي كسفر أو مرض. وهذا اليوم الذي يصومه بدلا عنه ليس على سبيل القضاء، وإنما هو لاستكمال العدة 6 أيام من شهر شوال. يصح صيام 6 من شوال بنية من النهار، فلا يشترط في صيامها تبييت النية من الليل، لأنها من صوم التطوع، وصوم التطوع لا يشترط لصحته تبييت النية، وليس لمن فرق بين التطوع المطلق والتطوع المعين دليل من السنة يعتمد عليه. والفقهاء الذين يصححون التطوع بنية من النهار لا يفرقون بين التطوع المطلق والتطوع المعين. إطلاق الحديث يدل على أن كل شهر شوال موضع لصيام هذه 6 أيام، سواء صامها متفرقة أو متتابعة من أوله أو من آخره، فالأمر في هذا واسع، والمبادرة بالعمل الصالح أفضل دائما. ولهذا استحب كثير من العلماء المبادرة بها من أول شوال، واستحبوا تتابعها، وذلك من باب المسابقة إلى فعل الخيرات، وتلافيا لما قد يعرض للإنسان مما يمنعه من صيامها أو صيام بعضها. النوع الثاني صيام يوم عرفة، وهو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، فسنة صيامه لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. النوع الثالث صيام يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر محرم، فسنة صيامه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي مر: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويسن أن يصام معه اليوم 9 مخالفة لأهل الكتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بذلك قبل موته. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي لفظ له: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فإن لم يصم 9 معه أي مع العاشر صام 11، وإن صام الأيام 3 معا فحسن. النوع الرابع صيام 3 أيام من كل شهر، ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ قال: قلت قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، متفق عليه. وهذا العدد هو أقل عدد ورد الحث عليه في كل شهر في الأحاديث المشهورة، وللإنسان أن يصوم اليوم واليومين فهو خير على كل حال، لكن الأفضل ألا ينقص عن 3 أيام من كل شهر. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الأيام 3 التي يشرع صيامها من كل شهر، بل أطلقها صلى الله عليه وسلم. فللمسلم أن يصومها فيما شاء من أيام الشهر متوالية أو متفرقة، والأفضل في صيامها فعل واحد مما يلي: أولا صيام أيام الليالي البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري، وهذه الصفة أفضل شيء لكثرة الأحاديث الواردة في الأمر بها والحث عليه. ثانيا صيام أول 2 ثم الخميس ثم 2، أو صيام أول 2 من الشهر والخميسين بعده، أو صيام 3 أخمسة، أو صيام 3 أثانين. النوع الخامس صيام يوم وإفطار يومين، يدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي سبق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صم من الشهر 3 أيام قال إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال فصم يوما وأفطر يومين، متفق عليه. فعلى هذا يصوم 3/3 الشهر، 10 أيام كل شهر. النوع السادس صيام يوم وإفطار يوم، يدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي سبق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فصم يوما وأفطر يومين قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، وفي رواية أفضل الصيام. قال قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله، قال لا أفضل من ذلك، متفق عليه. فعلى هذا يصوم 1/2 الشهر، 15 يوما كل شهر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. من الأحكام المتعلقة بصيام التطوع ما يلي: أولا يصح صيام التطوع بنيات من النهار، بحيث أن المسلم إذا لم يأتي بأي مفطر بعد الفجر كالأكل أو الشرب أو الجماع فإنه يجوز له أن ينوي صيام التطوع في أي ساعة من النهار ولو بعد العصر، ثم فليتم يومه صائما. ومن الأحكام أيضا أنه إذا صام المسلم تطوعا فالأفضل له إتمام صيامه، وإن قطع صيامه لعذر شرعي أو لغير عذر فلا حرج عليه، وإن قضى بدلا عنه يوما آخر فهو حسن. ثالثا من كان عليه قضاء شيء من رمضان فالأفضل أن يقضيه قبل أن يصوم تطوعا، ولكن من صام تطوعا في هذه الحال فصومه صحيح على الراجح من قولي العلماء، أن وقت قضاء صيام رمضان موسع، فجاز التطوع قبل فعله كالصلاة يتطوع في أول وقتها إلا ما تقدم من صيام 6 من شوال، أنه ينبغي أن يقدم القضاء عليه. هذا قول جملة من أهل العلم أنهم لا يرون للمسلم أن يصوم 6 أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان إن كان عليه قضاء. والحق أن هذا مبني على الاستنباط والنظر، وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ولو نظرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الأيام من رمضان فما أقضيهن إلا في شعبان، وذلك لأجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، إما انشغالا به وإما انشغالا منه صلى الله عليه وسلم. فنتأمل في كلام عائشة، هي تقول كان يكون عليها الأيام من رمضان، يعني بسبب الحيض، ولكنها لا تستطيع أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان بهذا العذر إلا في شعبان قبل رمضان الذي بعده، لأنها كانت مشغولة برسول الله صلى الله عليه وسلم وحوائجه. فلو أننا قلنا بما يقول به من قال إنه لا يصام من شوال ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي المسلم ما عليه من رمضان، فمعنى ذلك أن عائشة لم تلتفت إلى هذه السنة إطلاقا ولم تصومها قط. وهذا عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليدل على صيام هذه الست ثم لا يأتي به، فكانت هي تصوم لا شك، تصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فيما عدا ذلك من الأيام فكانت لا تستطيع أن تقضي ما عليها من صيام أفطرت أيامه في رمضان إلا في شعبان. فإذا الذي يقول إنه لا يصام من شوال حتى يقضى ما كان من رمضان إنما نظر نظرا ولم يأتي بدليل أثري، ويقول القضاء أولى فيأتي بالصيام لإبراء الذمة وما أشبه، فأن وقت قضاء صيام رمضان موسع فجاز التطوع قبل فعله كالصلاة، يتطوع في أول وقتها ولا يستثنى من ذلك صيام الست، والله تبارك وتعالى أعلم. والذي قال بأنه لا بد من الإتيان بالقضاء أولا علماء من الفحول، منهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بل جملة من علماء الحجاز يرون هذا. لكن كما مر، لو نظرنا في حال عائشة رضي الله تعالى عنها لدلنا على أن هذا الدليل الأثري يمكن أن يعضد القول بأنه ليس من المشروط أن يأتي بما عليه من القضاء ثم بعد ذلك إن أدرك شيئا من شوال صامه، وإن لم يدركه فلن يدركه، وإنما يصوم ستا من شوال وعليه أن يقضي ما عليه من أيام رمضان إلى رمضان الذي بعده. قضاء صيام رمضان موسع، فلماذا نحجره؟ روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي أرشده فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال في عباداته التي التزم بها ونذر أن يفعلها طوال عمره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد شدة حرصه على أن يأخذ نفسه بالأشد فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود، وفي رواية وهو أفضل الصيام. قال عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وجاء في رواية أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية أحب الصيام إلى الله صيام داود. هذه الروايات التي وردت في بيان صيام داود عليه السلام، يستفاد منها أن أفضل الصيام لمن وجد الاستطاعة دون مشقة ودون أن يؤثر الصيام على الصائم حتى يجعله يقصر في حقوق أو واجبات أو عبادات أخرى من الخير له أن يقوم بها، أفضل ذلك هو صيام داوم، صيام يوم وإفطار يوم. ودون ذلك لمن كانت استطاعته دون ذلك، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا بأن الصيام لا عدل له، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء قال: يا رسول الله دلني على عمل إن عملته دخلت الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله تبارك وتعالى وجهه عن النار 70 خريفا، إلى غير ذلك مما ورد من بيان الفضل في الصيام، لأنه سر بين العبد ورب. وأبو الدرداء رضي الله عنه لما دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفضل للصيام كان لا يوقد في بيته نار بالنهار، لأنهم كانوا صوما فمحتاجوا إلى أن يوقدوا نارا لإنضاج قدر أو لقبض خبز لأنهم صوما. فالإنسان يحرص على ما ينفعه، والموت يأتي بغتة ولا علاقة له بسن، لأن الموت يخترم الصغيرة ويخترم الشاب ويبقى الشيخ، وكل له أجل معلوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ينبغي علينا أن نستعد للموت، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم أرشدونا إلى ذلك: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. والغريب لا يستوطن، وإنما هو على أهبة السفر في كل حين وحال، وكذلك عابر السبيل، يكفي ما يوصف به هو عابر سبيل وليس بمقيم. والدنيا جسر إلى الآخرة، ومعلوم أن الجسر لا يبنى عليه. وهل رأيت رجلا يبني على جسر بيتا ليستوطنه؟ إنما هو للعبور، فإذا وصل بدأت أحواله الأخروية، فإما الجنة وإما النار ولا ثالث. فعلى الإنسان أن يغتنم: خذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك. فالإنسان يجتهد في أن يحصل الخيرات، وأن يكون من الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم يسارعون في الخيرات، تحصل الحسنات، لأن أقواما يوم القيامة تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلن يدخلوا الجنة ولن يوردوا النار، وإنما بقوا على الأعراف. ولو رجحت حسناتهم حسنة واحدة لكانوا من أهل الجنة ابتداء. ويوم القيامة يحتاج الإنسان حسنة يظن ويبخل عليه بها أبوه وابنه وأمه وأخوه وصاحبته أي زوجته، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا طلب الإنسان يوم القيامة من والده حسنة فإنه لا يعطيه، يقول: أخشى اليوم مما منه تخشى، حتى لو قال له: يا أبت أي ابن كنت لك، فيقول: نعم الابن كنت، وكنت ضارا وكذا. يقول: فأعطني حسنة، فيقول: إني أخشى اليوم مما منه تخشى، ولا يعطيه. وكذلك الولد مع أبيه، يقول أي أب كنت لك؟ يقول نعم الأب كنت. فيقول إذن أعطني حسنة. فيقول الابن مهما كان ضارا بأبيه أخشى اليوم منه تخشى، بل يفر منه، يفر من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، يفر من كل أحد من أجل حسنة في الموقف لا تعطي ولا تعطى. فالمجال مفتوح في هذه الأيام في الدنيا، فحصل حتى لا تحتاج، وأقلل من الإنفاق يعني من الحسنات، لأنك يمكن أن تجمع حسنات كثيرة جدا ولكن لا حقيقة له. كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، صيام وصلاة وصدقة، ولكن وأسفاه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. أتى بحسنات كثيرة، بل إن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، وهي جبال عظيمة. جبال تهامة سلسلة من الجبال بمحاذاة البحر الأحمر في غرب الحجاز. فهذه الجبال يأتي أقوام يوم القيامة بأمثالها من العمل الصالح بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله حلهم لنا، يعني صف لنا هؤلاء الذين يأتون بأمثال هذه الجبال من الحسنات ويجعلها الله هباء منثورا. قال: أما إنهم لمنكم من بني جلدتكم يتكلمون بلسانكم لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلا تضيع ما جمع، واتق الله ربك، فإن الله عز وجل لا بد أن تلاقيه، ولا بد أن يعرض عليه عملك، ولا بد أن تأخذ صحيفة حسناتك أو سيئاتك، ولا بد أن تطلع على ذلك وأن تقر بصدق وصحة ما فيه. فالإنسان ينبغي عليه أن يعمل عقله، أننا أحيانا نهمله ولا نستعمله، ونمضي في الحياة على مقتضى طباعنا وعلى إلف عاداتنا، وهذا خطر، بل هو من الخطورة في غاية. وتأمل في أمر يسير، الإنسان إذا اغتاب إنسانا لوصفه بما فيه، يعني يذكره بما فيه، لأنه إن ذكره بغير ما فيه فقد بهته. وأما الغيبة فهي أن تذكر أخاك بما يكره مما هو فيه، هو فيه ولكنه يكره أن تذكره، فأنت تذكره إذا ذكرته من وراء ظهره، وحجتك أن ما تذكره به هو فيه، وأنك لا تفتات عليه ولا تفهته، هذه غيرة، وهي من كبائر الإثم، وهي من الذنوب المتعلقة بحقوق العباد. يعني من أجل أن تتوب منها لابد من استحلال صاحب الحق، فإن فعلت في الدنيا فذلك، وإلا فإنه يوم القيامة يقتص منك بأخذ حسنات منك على قدر ما اغتبته، على حسب ما يقدر الله جل وعلا. فإذا اغتبت إنسانا وفي الغالب أنك لا تستحله، يعني لا تطلب منه أن يجعلك في حل وأن يعفو عنك، وإن فعلت فإنه لن يحل في الغالب من أخلاق أهل هذا الزمان، بل تصير معركة. وأنت تقول هذا، وكيف قلت في حق هذا، ربما سالت دماء. ولكن اللسان هو أكثر الأعضاء في الإنسان تورطا وولوغا في المعاصي والبهتان. من أجل ذلك إذا أصبح الإنسان توجهت الأعضاء إلى اللسان تكفره، تقول إنما نحن بك، اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوجدت اعوجدنا. ومحاولة ضبط اللسان من أعسر الأشياء على الإنسان، أنك يمكن أن تتخلص من كثير من العادات بفضل الله وتوفيقه. وأما ما يتعلق باللسان فضبطه شاق وعسر، بل هو من أشق الأشياء وعسرها. فالإنسان يتكلم، وما أيسر أن يتكلم، فإذا تورط في حق إنسان واغتابه فبديهي أنه لن يغتاب من يحب، لأنه إذا اغتاب من يحب فهو مجنون. من الذي يذكر مساوئ محبوبه إذا جلس بين الناس يتكلم عنه ويغتابه؟ لا يفعل ذلك محب، إنما يفعل ذلك الشانئ المبغض. فبداهة أنت لن تغتاب إلا من تكرهه، وإذا ما اغتبته ورطت نفسك، تكرهه وتعطيه أفضل ما يمكن أن تحصله وهو الحسنات. أتعطي من تبغض حسناتك، ويوم القيامة تصير مفلسا بسبب من تبغضه؟ فأي حسرة يومئذ يمكن أن يشتمل عليها قلب هذا الإنسان؟ التفت إلى هذا سلفنا الصالح فقال الحسن رحمه الله: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسنات. يعني إذا كنت مسرفا على نفسي إلى هذا الحد، وإذا كنت مبذرا ومن أهل الإسراف في الإنفاق من الحسنات إلى هذا الحد، وكان لا بد من الاغتياب، فالأغتب أبوي، فهما أولى بحسنات. أما أن تؤتي حسناتك أعداءك ومن تبغضهم، فهذه قمة السفاهة، وهذا عين الطيش والحماقة. قال: إن كنت مغتابا أحد فاغتبت أبوي، هما أولى بحسنات. ولما جاءه رجل فقال: إن فلانا قد اغتابك. قال: يا غلام، ائتني بطبق من تمر. فأتاه بطبق التمر، فقال: اذهب إلى فلان الذي اغتابه، اذهب إليه وأهده هذا التمر. فقال النمام الذي نمى وجاء يقول الحسن: فلان اغتابك. قال: يا عجبا، يغتابك وتهدي إليه تمرا؟ قال: إن الذي أهدى إلي من حسناته أحب إلي من هذا التمر، إن الذي أهدى إلي من حسناته أحب إلي من هذا التمر. لن ننال شيئا من العلم ولا العمل ولا الخير ولا حسن الذكر إلا بطاعة الله جل وعلا. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وتأمل في أحوال السلف من أهل العلم، كان الأتقى والأورع أكثر أثرا في طلابه وفي الأمة ممن ليس كذلك، وإن كان أكثر منه علم. بل كان السلف يحضون دائما، وهذا تجده في آداب الطلب، يحضون الطلاب دائما على أن يتعلموا من الأورع الأتقى وإن كان أقل علما، أنه يستفيد من خلقه ومن دينه ومن سمته ومن ورعه ومن تقاه أفضل مما يستفاد من العلم الذي ليس معه شيء من هذه الصفات. البخاري رحمه الله تعالى هو أحفظ هذه الأمة بعد أبي هريرة رضي الله عنه، وحافظ الأمة هو أبو هريرة رضي الله عنه. البخاري رحمه الله خلقه الله لهذا الشأن، ومعلوم ما كانت عليه ذاكرته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما تقواه فشيء آخر، فلو أنك تأملت مثلا في الخصومة التي وقعت من محمد بن يحيى الذهلي مع الإمام البخاري، وانشرح ذيلها على الإمام المسلم رحمه الله تعالى، لما علم الذهلي بمقدم البخاري بلده مصعدا إلى الشمال، قال لطلابه وهو أي الذهلي في طبقة شيوخ البخاري، بل هو شيخ، بل روى عنه في الصحيح، لما علم بمقدمه قال بلغني أن محمد بن إسماعيل البخاري قادم من غد، وسأذهب للقائه، فمن أراد أن يصحبني فليأت. فخرج للقاء محمد بن إسماعيل البخاري بظاهر البلد، وخرج معه أقوام واحتفى به، وجلس البخاري رحمه الله للتحديث، فظهر النقص في حلقة محمد بن يحيى الذهلي. البخاري نفسه صرح بأنه حسده، قال فحسدني. ومع ذلك فإن البخاري رحمه الله تعالى لم يرتب على ذلك أثرا يتعلق بالرواية. الإمام مسلم رحمه الله تعالى كان يوما في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، فقال الذهلي من كان يقول باللفظ فلا يحضر مجلسنا، ومن كان يحضر عند من يقول باللفظ فلا يحضر مجلس. قام الإمام مسلم رحمه الله فوضع ثوبه على رأسه وقام غير محتش، ثم فارق المجلس وأرسل إلى محمد ابن يحيى الذهلي بأحمال من مروياته كتبها عنه، ولم يروي عنه حديثا واحدا، وأيضا لم يروي عن البخاري، فلم يروي عن البخاري في صحيحه ولا عن محمد بن يحيى الذهلي. صاحب الخصومة في الأصل والذي ظلم ظلما بينا هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع عداوة محمد بن يحيى الذهلي، وكانت سببا في مغادرته نيسابور حتى وصل خرتنكة، فمات بها في ليلة عيد الفطر، وبني هناك مسجد وهو قريب من قبر الإمام البخاري، وهو معروف إلى يوم الناس هذا، مع أن الخصومة كانت معه ابتداء، إلا أنه روى عن محمد بن يحيى الذهلي في الصحيح، ولكن لم يسمه هكذا حتى لا يظن ظان أنه يروي عنه، وأنه إما أن يكون رجع إلى ما اتهم به منه، أو أنه موافق عليه، ولكن لم يدع الرواية عنه. هذا الإمام الجبل يقول ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. هذا جد في الأخذ بالتعاليم، فالأمر جد لا هزل فيه، الإنسان ينبغي عليه أن يحاول، الإخفاق وارد، وارد لا محالة، ولكن لابد من المحاولة والمجاهدة والمثابرة، لابد من بذل المجهود من أجل محاولة ضبط اللسان، فإنه منفلت انفلاتا تاما، حتى إنك لتسمع أحيانا أن بعض أهل الهدي الظاهر سب الدين أو اعتدى على الأعراض بكلام قبيح، أو تجاوز حتى صار حد في ظهره، إلى غير ذلك من هذه الأمور، خاصة إذا بدرت بوادر غضبه ولا يستطيع أن يملك نفسه ويغضب لسانه بكل ما يسوغ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى الصيام، والصيام يكسر القوى الشريرة في النفوس ويفطم الإنسان عن كثير من المألوفات ويجعل زمام الإرادة الإنسانية بيد المرء حتى لا يتورط فيما يسوءه دنيا وآخرة. علينا أن نجتهد ما استطعنا، نخلص النية لله، إن الموت يأتي فجأة، أسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحم إخواننا من طلاب العلم من أهل السنة أحياء وأمواتا، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.